تفسير الآية 69 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المجاهدين في سبيل الله. برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن صور الجهاد وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. وستسعد إذا كنت دائما في كل أقوالك وأعمالك من المخلصين المحسنين. برجاء مراجعة الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل عن معاني الإخلاص والإحسان. هذا ومعنى قوله تعالى: والذين جاهدوا، أي والذين بذلوا كل أنواع الجهود واجتهدوا في قول وعمل كل أنواع الخيرات من كل أخلاق الإسلام المسعدة في كل جوانب الحياة المختلفة بدءا من أصغرها وحتى أعلاها، وهو جهاد المعتدين على الله والإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير بما يناسبهم، سواء أكان جهادا بالفكر أم بالدعوة أم بالعلم أم بالمال أم بالقتال وبذل الدماء والأرواح ضد من اعتدى بالقتال. برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الجهاد في سبيل الله وصوره وفوائده وسعاداته في الدارين. قوله تعالى: فينا، أي من أجلنا، أي من أجل الله وحده لا من أجل غيره، أي طلبا لحبنا ورضانا ورعايتنا وأمننا وعوننا وتوفيقنا ونصرنا وقوتنا ورزقنا وإسعادنا في الدنيا، ثم أعلى درجات جناتنا في الآخرة. وليس طلبا لسمعة أو لجاه أو ليراهم الناس فيقول عنهم كذا وكذا من المدح أو لما شابه هذا. برجاء مراجعة الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل عن معاني الإخلاص والإحسان وفوائدهما وسعاداتهما في الدارين. قوله تعالى: لنهدينهم سبلنا، أي والله وبكل تأكيد، حيث اللام للقسم والنون للتأكيد، والله تعالى لا يحتاج إلى قسم، فيكفي أن يقول ويعد في القرآن الكريم، ولكنه يقسم بذاته العلية لمزيد من طمأنة من يحبهم من المؤمنين. سنهديهم إلى كل السبل، أي الطرق الموصلة إلينا، أي سنيسر لهم ونوفقهم ونسدد خطاهم نحو كل حق وعدل وخير وسعادة في دنياهم وأخراهم من خلال تيسير وحب التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام في كل أقوالهم وأعمالهم، وسنزيدهم حرصا على كل ذلك واجتهادا فيه وحبا له. لمزيد من الشرح والتفصيل عن علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في أمر الهداية لله وللإسلام، برجاء مراجعة الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و268 و269 من سورة البقرة ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران، قوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين، أي وهذه هي دائما سنة الله، أي طريقته وأسلوبه سبحانه، حيث هو حتما دوما موجود بعونه وتوفيقه وعلمه وقدرته وتيسيره مع كل مخلص محسن، أي متقن مجيد متمسك عامل بكل أخلاق إسلامه في كل أقواله وأفعاله، من أجل أن ييسر له كل أسباب تمام الخير والسعادة في دنياه وأخراه.